نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ دكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وسدد في الأقوال والأعمال إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء ونستهله برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: بعد الصلاة ينتابني ضيق وحزن شديد على عدم تركيزي التام أو عدم إتمام الخشوع في صلاتي، فهل علي إعادة هذه الصلاة؟ وإذا كان ذلك الأمر متكررا فبماذا تنصحونني وتوجهوني؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. وأما هذا السؤال من أخينا، سؤال حقيقة يعني جيد، ولا سيما أنه أحسب أنه ينم عن يعني إن شاء الله علامات حرص على الطاعة وحرص على تحري القبول، ويعني محاسبة نفسية جيدة أو عالية، فهو يعني يقول إنه ينتابه شيء من الضيق والحزن الشديد على عدم تركيزه التام في وإتمام الخشوع في الصلاة. أولا يعني قلت إن هذا سؤال يدل على علو في محاسبة النفس، هو أن المسلم إذا شعر بتقصير نفسه في الطاعة شعورا يدفعه إلى المزيد من العمل وإلى المزيد من الإقبال على الله عز وجل فهو خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فأنت فحينما ينتاب مثل هذا الشعور المسلم إن شاء الله هو دليل خير ودليل يعني مؤشرات إن شاء الله صالحة. ولا شك أن هذا النوع يعني قد يرد على كثيرين، لكنه يظهر في سؤال أخينا أنه أكثر ظهورا. وربنا عز وجل يعني قسم النفس إلى أمارة بالسوء وإلى لوامة وإلى مطمئنة، وقد تكون هذا النوع من من من النفس اللوامة. وابن القيم رحمه الله يقول: اللوامة ملومة، وهي لا يقول فيه لوامة ملومة ولوامة غير ملومة. اللوامة الملومة يقول هي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته، واللوامة غير الملومة. وأحسب إن شاء الله أن نفس سائلنا من هذا النوع، وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده، قال فهذه غير ملومة. فهذا النوع من اللوم إيجابي كما قلت، ويدل على علو في محاسبة النفس. ولهذا يعني يحسن حقيقة يعني أن أن أن أن أن أن المسلم يقف عند هذا النوع من المحاسبة. فإذا كان، وهذا هو الأفضل إن شاء الله، فإذا كان يترتب على هذا النوع أو هذا مزيد انبعاث الهمة في النفس على يعني المدافعة وعلى فعل الشيء الأحسن، فهذا خير. وكذلك أيضا يدل على الحرص على ما يقوي جانب الطاعة ويضعف جانب المعصية، والإصرار على مخالفة الهوى، هذا كله خير كثير، هذا كله خير كثير. ثم يعقب ذلك يعني حسن الإقبال على الله عز وجل بالعمل الصالح. ولهذا يعني أحب أن أقول للسائل الكريم أن هذه أمور إيجابية، ما أنت فيه هو أمر إيجابي ما دام أنه يدفعك إلى مزيد من العمل. أما الصلاة الصحيحة إن شاء الله ولا تعيدها، والخشوع يعني أحب أن أطمئنك أن الخشوع هو حضور القلب، فما دام أن قلبك حاضر في الصلاة فهذا فأنت على خير كثير. وإذا لم يكن يعني وإذا كان لا يرضيك حضوره، أحيانا بعض الناس جزاه الله خيرا همته عالية ويريد أكثر تركيزا أكثر، وهذا أمر حسن، اجتهد جزاك الله خيرا في التركيز يعني في القراءة والأذكار والأدعية واستحضار يعني عظمة من تقف بين يديه، ولا سيما في مثل قوله صلى الله عليه وسلم وقد أوصى بعض أصحابه فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، فصلي صلاة مودع. فمثل هذا يجعلك على مزيد من القرب من الله عز وجل وعلى مزيد من حضور القلب، لأن ينبغي أن تطمئن إلى أن الخشوع هو حضور القلب، فما دام قلبك حاضرا فأنت خاشع إن شاء الله. وجزاك الله خيرا، والصلاة صحيحة، ولا ولا ولا ولا يعني يعني يضيق صدرك، ولا تحتاج إلى أن تعيد الصلاة ولله الحمد. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو ثابت يسأل يقول: هل هناك كتب معتمدة لكل مذهب وما هي؟ جزاك الله خيرا، هذا على كل حال سؤال جيد، ولكنه غالبا يتعلق بطلبة العلم والمقبلين على العلم، لكن لا مانع من الإجابة عليه. لا شك أن لكل مذهب الحمد، وهي مذاهب ولله الحمد، مذاهب السنة مذاهب معتبرة، وخاصة المذاهب الأربعة يعني مخدومة ومحفوظة، وعليها علماؤها وعليها طلابها، بدءا من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ثم مذهب الإمام مالك رحمه الله، ثم مذهب الإمام الشافعي، ثم مذهب الإمام أحمد. هذه المذاهب الأربعة هي التي سائدة في العالم الإسلامي في الجملة، مع المذهب الظاهري ومع المذهب أخرى. فمن كتب المعتمدة في لدى متأخري الحنفية: الاختيار لتعليل المختار للموصلي، ومن المختصرات البحر الرائق لابن نجيم وشرحه كنز الدقائق للنسفي، ورد المحتار أيضا هذا الحاج بن عبدي معروف على رد على كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار الحسكفي، وابن عبدين يقف في المذهب الحنفي أصحاب المتون المعتبرة مثل صاحب الكنز وصاحب المختار إلى آخره. المالكية، والإمام مالك بن أنس رحمه الله متوفى عام 170، بينما الإمام أبو حنيفة متوفى عام 150. من الكتب المعتمدة لدى المالكية شرح الصغير للدردير، وأيضا ما حشة الصاوي، وأيضا كذلك شرح الخرشي على مختصر خليل، وعنده مشهور بهم هو مختصر خليل بن إسحاق. وفي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس متوفى 204 من الكتب نهاية المحتاج للرملي وتحفة المحتاج بن حجر الهيتمي و كلا الكتابين شرح على المنهاج للإمام النووي وهذا من أشهر من الكتب وأيضا مثل الزبد كذلك أيضا وأيضا من في مثل الإمام أحمد المقام لا يتسع لأكثر من ذلك وهو متوفر 241 رحمه الله المعتمد عندهم طبعا ما اتفق عليه الكتب الثلاثة التنقيح والمنتهى والإقناع التنقيح للمرداوي والمنتهى للفتوحي المشهور بالمعروف ابن النجار والإقناع لموسى الحجاوي ثم أيضا جاء زاد المستقل أيضا وهو اختصر الحجاوي اختصر فيه المقنع لابن قدامة وصارت عليه الشروح المعروف الرضا المربع وهو غالبا هو الكتب الكتاب يكاد يكون هو المعتمد في التدريس حتى منهجيا وعمدة الفقه لابن قدامة مثل أيضا الحنبلي وطبعا المذهب الظاهرية في مكتب إمامه داود الظاهري وخادمه هو أبو محمد علي بن حزم وكتابه المحلى كتابه مشهور والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بألف عين تقول لي سؤال: هل للمرأة أن تدخل المسجد للمحاضرة وهي حائض؟ أفتونا مأجورين. جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد ولهذا في حديث أم عطية عند مسلم عند في الصحيحين قالت أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين بمعنى أنها لا تدخل المسجد وفي حديث وإن كان في ضعف لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب ولهذا الراجح أنها لا تدخل المسجد وهي حائض خشية التلويث وحتى وإن لم يخشى التلويث لكن لأن لوجود النص في هذا والعزو قال في الجنوب ولا جنوبا إلا عابري سبيل إذا كان مرور أو هذا فلا مانع من هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو أحمد من الرياض يقول في سؤاله: ما حكم قول سبحان ربي العظيم في الركوع؟ وهل المطلوب قول هذا القول مرة واحدة أم اثنتين أم ثلاث؟ وكذلك ما حكم قول سبحان ربي الأعلى في السجود؟ وما الحكم لو نسي المصلي فقال سبحان ربي الأعلى ثلاثا في الركوع أو قال في سجوده سبحان ربي العظيم ثلاثة؟ وما الحكم لو تدارك ذلك قبل الرفع؟ أفتونا مأجورين. جزاك الله خيرا. أولا ينبغي أن يعلم أن سبحان ربي العظيم تقال في الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمر الركوع فعظموا فيه الرب فسبحان ربي العظيم تقال في الركوع فيقولها أدنى مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات وكلما زاد إلى عشر فالأمر في هذا واسع في الركوع وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى وأيضا يكمل الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أمر الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فسبحان ربي العظيم تقال في الركوع وسبحان ربي الأعلى تقال في السجود وهل هي واجبة أو سنة؟ الجمهور على أنها سنة من السنة ولو لم يقولها فالصلاة صحيحة وفي مذهب أحمد أنها واجب وإن تركها عمدا يعني قد يؤثر على صلاته لكن وإذا تركها سهوا انسجد للسهو القولي على القول فيسجد لكن على كل حال يجتهد ألا يتركها ولو أنه أخطأ وقال سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود قال بعض العلماء إنه يسجد للسهو أما إذا تدركها فإنه لا شيء عليه لو أنه قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم استدرك وانتبه ثم قال سبحان ربي العظيم فلا شيء عليه وصلاته تامة إن شاء الله.